السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، سماع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، مطلعها قول الله تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، للعلماء فيها وجهان مشهوران، أحدهما أن الإنسان ضعيف ويطلب تعجيل العقوبة على نفسه، ويدعو على نفسه بأن يقبضه الله إليه إذا أصابه ضر لا يتحمل، ويبدأ في الدعاء على نفسه، يدعو على نفسه بالشر كأن يقول ما يقول عم ربي خذني، يدعو على أولاده فالنفس تطلق على الأولاد أحيانا، يدعو على ابني يذهب الله ينتقم منك كما يقول عم الله يفعل بك ويفعل، وهذا من شدة تعجله وعدم صبره وقلة يقينه. فهذا الوجه الأول، إذا أصابه ضر سريع الدعاء على نفسه وعلى أهل بيته. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها الدعاء، عفوا يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. وهذا ومن العلماء من حمل الإنسان هنا على الإنسان الكافر، فقد قال ربنا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يعني يا رب، إن كان هناك حساب، إن كان هناك عذاب، فعجله لنا في الدنيا قبل أن تأتي الآخرة. وقالوا كما قال تعالى: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان الكفار يدعون على أنفسهم بالهلاك وبالعذاب، مستبعدين للبعث. وقد يقع هذا من إنسان جاهل أيضا وإن كان مسلما، لكن لا ينكر البعث، يدعو ربه بأليم العقاب عليه في الدنيا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه قد مرض وأصبح مثل الفرخ من شدة الدعاء، من شدة المرض، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الدنيا في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، لا تطيقه، لا تستطيعه. ولو قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكان خيرا لك. الوجه الثاني في تفسير قوله جل ذكره: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، كما أنه يسأل ربه أن ييسر عليه الأمور الطيبة، يسأل ربه أن ييسر له أسباب المعصية. حرامي خارج للسرق، قل يا رب يسر لي. وواحد ذاهب للقاء فتاة لقاء محرما، يسأل ربه أن ييسر له هذا اللقاء، كما أنه يسأل ربه بالحلال يسأل ربه أيضا بالحرام، وهذا وارد من العلماء من يقوله، عفوا من المشاهد أننا قد نرى ذلك، شخص ذاهب يقتل شخص ويدعو الله أن ييسر له القتل، آخر ذاهب للفاحشة يدعو ربه أن ييسر له أسباب الفاحشة. وهذا أحد الوجوه التي ذكرها العلماء في تفسير قوله تعالى في شأن ابن آدم: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يكون في الصلاة ويخطط للمعصية وهو في الصلاة، وهو ساجد ورايح لمعصية وذهب لشيء يغضب الله في السجود، ممكن يدعو بكذا، ممكن يدعو ربه وهو ساجد أن يسر له أسباب الشر. فهذا الوجه الثاني. فالوجه الأول في تفسير قوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي لضعفه وقلة صبره يدعو الله، يدعو على نفسه بأن يعجل له العقاب أو يأخذه من الدنيا، كما تقول النساء: الله من رحني من الدنيا ما فيها خذني، تقول لابنها: الله يرسل عليك قطار يقطع جسمك. والثاني يدعو بتيسير أسباب المعصية، كما أنه يدعو بتيسير الخير وأسباب الطاعات. وثمة وجوه أخر: ويدعو الإنسان بالشر، الدعاء هنا دعاء المسألة ليس بدعاء العبادة، يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ولا يلزم أن يكون يدعو على نفسه، ممكن أن يدعو على أقوام أيضا وهم ليسوا بأهل لأن يدعى عليهم، فدعو على قوم صالحين، يدعو على من لا يستحق العذاب ولا يستحق العقاب، فيدخل أيضا في هذا الباب. والآية متسعة وبالله التوفيق: فادعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، لا يصبر بل يبادر بالدعاء. ولم يرد لدينا أبدا في حديث علمته أن النبي دعا على نفسه بشر أو على أهل بيته إلا في حال، وهو إذا كان يخشى الفتنة، فقد قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فيدعو بالوفاة لكن لا يدعو بالعذاب بأن يعذب أبدا. فلا يشرع لنا أبدا يا إخوة أن ندعو الله أن يعذبنا أبدا بأي حال من الأحوال، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل نسأل الله العافية في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا، نسأل الله العافية على الدوام مهما حصل لنا. لا تدعو أبدا على نفسك، لا توافق من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لك، ولا تدعو على ولدك أيضا، فنهي النبي شمل ذلك. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. ذكر بعض العلماء أن الإنسان في قوله وكان الإنسان عجولا أن آدم عليه السلام لما صور ونفخت فيه الروح قام يجري قبل أن تسر الروح إلى رجليه، كل هذا كلام لا مستند له، ولكن الإنسان عجول في تصرفاته لا يكاد يصبر إلا من صبره الله سبحانه وتعالى. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين دلالتين على قدرتنا ودلالتين على وحدانيتنا، فمحونا آية الليل جعلناها مظلمة بدليل قوله وجعلنا آية النهار مبصرة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا هذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا فضلا من ربكم عائد على آية الليل، لأن ابتغاء الفضل يكون عفوا عائد على آية النهار، لأن ابتغاء الفضل يكون نهارا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. نأتيه أن الرحمة أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فالليل للسكنة والنهار لابتغاء المعاش. هذا التقييد الأساسي. لا تغرنا الكهرباء ولا الأشياء التي حصلت، لأن هذا ليس بصورة مستديمة. فالليل جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. استدل به على مشروعية تعلم الحساب، استدل به على مشروعية تعلم الحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ليس هذا في باب المناقب، إنما هي منقبة لرسول الله خاصة أنه لا يكتب ولا يقرأ لدفع الشبهة والتهمة عنه. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لكن كونك أمي لا تقرأ ولا تكتب وتخبرهم بأصدق الأخبار وتحدثهم بأصدق الأحاديث وأنت أمي، دل ذلك على أن القرآن من عند الله. لكن الأمية في حق غير النبي ليست بمنقبة، أما هي منقبة في حق رسول الله على وجه الخصوص للعلة المذكورة. وقد ذكر الله ما يدل على أن العلم أفضل من الأمية والكتابة أفضل من عدمها. قال تعالى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فامتن عليه بتعليمه. أعود قائلا ولتعلموا عدد السنين والحساب، ففيه مشروعية تعلم الحساب والإحصاء ونحو ذلك. قال النبي يوم الحديبية أحصوا لي من تلفظ بالإسلام. فالإحصاء والحساب وسائر العلوم أصولها في كتاب الله، أصول الحث عليها في كتاب الله، أصول الطب في كتاب الله، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أصول الهندسة في كتاب الله، أعمل سابغات وقدر في السرد، أعمل سابغات دروس سابغات قدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار حتى لا يفصم الحديد إذا كان المسمار غليظا، وحتى يؤتي أكله فلو كان المسمار نحيفا والثقب واسع ما أجدى بشيء. وأيضا أصول الفواخير، فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فالإيقاد على الطين في صناعة الفخار تنويه على ذلك، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. وقال بعضهم أصول الهندسة كذلك، واستل بعضهم ذلك من قصة الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وإن كان وجه الاستدلال هنا ليس بذلك الظاهر. وأصول الصنائع أيضا في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آل داود شكرا. فأصول المهن موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بيناه تبيينا. وأصل التفصيل من الفصل. قال تعالى في كتابه الكريم: إن يوم الفصل كان ميقاتا، فصل بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وقد يأتي بمعنى الانفصال وقد يأتي بمعنى القضاء. قال تعالى في شأن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات يعني بينها فواصل زمنية. أرسلنا عليهم البلاء، تركناهم مدة كي يتوبوا، ما تابوا فأتينا بآية أخرى بينها وبين الأولى فاصل زمني. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بيناه تبيينا ووضحناه إيضاحا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فيها وجهان للمفسرين كذلك. الوجه الأول أن طائر الإنسان هو المقدر له، هو المقدر له، فالذي قدر لك يا ابن آدم لن يفارقك، ذهبت يمينا ذهبت شمالا المقدر لك ستلاقيه. هذا المعنى الأول. ورد في أثر: طائر كل إنسان في عنقه. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: قالوا إنا تطيرنا بكم، إلى أن قالوا طائركم معكم إن ذكرتم، يعني مقدر لكم هو الذي سيصيبكم. فالوجه الأول في تفسير قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، المقدر له يصاحبه في أينما كان ولا يفارقه ولا يتخلف عنه. الوجه الثاني أن قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله الذي عمله، وهذا قول ثاني، وأيده القائل بقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. الطائر هنا المقدر وهو الأقوى هنا، وقيل الطائر هو العمل الذي عملته يا ابن آدم يصاحبك يوم القيامة، هو مكتوب عليك إنما كنت، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فالأعمال كلها مكتوبة ومسجلة وتوافى بها يا ابن آدم يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك منشورا، كما قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، أي فتحت. اقرأ كتابك، أي يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعليه حتى الأمي الذي كان أميا في الدنيا يعلمه الله القراءة فيقرأ يوم القيامة كتابه، يقرأ كتابه وينظر ما فيه، كما في الآية السابقة: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، اسم ضلاله راجع إليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر لا تحمل، وازرة أي نفس حاملة، وزر حملة، أخرى أي نفس أخرى، يعني ولا تحمل نفس أوزار نفس أخرى. كيف ذلك وقد قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الله أكبر الله أكبر. هنا قوله تعالى: ولا يحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هم الذين تسببوا في الإضلال، فحملوا وزر تسببهم في إضلال غيرهم، فلا يقال إنهم هنا حملوا أوزار غيرهم وهذا ظلم، لا، إنهم الذين تسببوا في أوزار غيرهم. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. في الباب قوله تعالى شأن الصديق يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. وهذا التقييد كله كان حتى في الصحف السابقة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث: أما إنه لا يزني عليك ولا تجني عليه وليحرر سنده. الله أكبر الله أكبر. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى تقييد وأصل في ديننا، أما ما تؤصله الجيوش يقولون الحسنة تخص والسيئة تعم، فهذا باطل، هذا باطل من القول. وفي الباب أيضا في باب الرد على الحسنة تخص والسيئة تعم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية عفوا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أفرد العلماء مبحثا واسعا عند هذه الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأثيرت عند هذه الآية الآيات المتعلقة بأهل الفترة، ولذلك اختلف العلماء في شأن أهل الفترة. والمراد بالفترة الفترة الزمنية ما بين عيسى عليه السلام إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل هذه الفترة يطلق عليهم أهل الفترة لفتور الوحي وانقطاع الوحي، فليس بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، كما قال النبي ذلك: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. فالناس في هذه الحقبة من الزمن ما بين عيسى عليه السلام إلى ما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم أهل الفترة. قد جاء ذكر هذه الفترة أيضا في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي بعد انقطاع الرسل وفتور الوحي وعدم مجيء الوحي، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. فقالوا هذه الحقبة الزمنية الذين يطلق عليهم أهل الفترة هل يعذبون أو لا يعذبون؟ قالوا هذه الحقبة الزمنية هل يعذبون أو لا يعذبون؟ هل يعذبون لأنهم أهل شرك والنبي قال لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وربي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؟ ورد حديث لكن في سنده ضعف: وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، دوسي أو قرشي أو ثقفي أو عامري، لكن سند هذا الحديث معلول ولا يثبت. فلبعض الأدلة التي استدل بها بعض القائلين بأن أهل الفترة لا يعذبون، وقد قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقال هؤلاء سيحتجون، ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم، وهذا في زمن رسول الله بشير ونذير. هذه بعض استدلالات العلماء في هذا الصدد. وقال آخرون من أهل العلم بل يعني قال فريق يعذبون للأدلة التي ذكرت، إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يا بلال نادي في الناس إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وما على شاكلتها من الآيات. والذين قالوا يعذرون بجهلهم استدلوا بهذه الآية التي نحن بصددها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أيضا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإلى غير ذلك من النصوص، إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. استدلوا بآيات كثيرة جدا في هذا الصدد عن القائلين بالعذر بالجهل. وإن كان هذا الكلام كله أورده الشنقيطي في تفسير أضواء البيان وفي كتابه الذي استله من أضواء البيان دفع أهم الاضطراب عن آيات الكتاب، لكن كله مختص بأهل الفترة. وخرج منه هذا الإمام العالم الشنقيطي رحمه الله بشيء، وهو هذا رأيه الذي صار إليه، أنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة عند الله سبحانه، رجل أصم أو أبكم أتاه الإسلام قال يا رب أنا كنت أصم وأبكم لا أفهم، مجنون قال يا رب أتاني الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، أنا ما أعرف شيء، الأطفال المشين وراء يرموني بالبعر. والثالث من مات في الصغر. والرابع رجل من أهل الفترة قل ما جاءني من بشير ولا نذير. فيبتليهم الله في العرصات بجنة وبنار، بجنة يؤمرون بنار يؤمرون بدخولها فإن أبوا عذبوا، وان دخلوا وجدوها بردا وسلاما، إلى آخره. فحاول الشنقيطي رحمه الله أن ينفصل إلى هذا الرأي وأن يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء أهل الفترة. وهذا اتجاه في الجملة حسن، لكن الخبر فيه في إسناده ضعف، والخبر وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن سكوت المرء المسلم عن أهل الفترة ما كان من شأنهم وأسلم له، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون والله أعلم بما كانوا عاملين. لكن يتأتى الإشكال عندنا هنا في رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الصلوات الخمس وصام رمضان وأدى الزكاة وحج البيت لما استطاع إلى ذلك سبيلا. هؤلاء منهم طائفة قد ترتكب شركا بالله، كالذين يعتقدون أن السيد البدوي ينفع أو يضر، وأن فلانا من الناس ينفع أو يضر، أو أن عليا ينفع أو يضر. يعتقدون ذلك لما وجدوا عليه الآباء، لما وجدوا عليه الأجداد والأمهات، فيرون البشائر تزف لمن أطلقوا عليهم أولياء، لما أطلقوا عليهم أولياء. فهل هؤلاء مع كونهم يصومون ويصلون ويحجون ويشهدون الشهادتين لكن يفعلون ذلك بجهل، هل هؤلاء يعذروا بالجهل أم أنهم أهل شرك يحرموا من الجنة؟ فتتنازع أمرهم نصوص، النصوص المبشرة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صوم مبشرة لمن صلى لمن صام، فهذه في جانب. والنصوص الأخر نصوص الوعيد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا الإشكال هذا أو ولد اختلافا كبيرا بين الناس في هذه الأونة، وظهرت جماعات التكفير بصنوفها وضروبها التي تقطع أو يقطع ألوها بكفر هؤلاء الناس دون نظر إلى هل هم جهل أو ليسوا بجهل. واستدل آخرون عليهم في الجانب الآخر بأن هؤلاء جهل، وأدلتنا على العذر بالجهل التي ذكرت، ومنها قول النبي عليه السلام ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. هذا الكلام قد يكون له وجه إذا كانوا جهلا حقا، لكن المعاكس يقول هو التكفيري أو قل هم ليسوا بجهلة، هم ليسوا بجهلة، هؤلاء أتاهم العلم ومن ثم لا ندخلهم تحت قصة العذر بالجهل. فالجواب إننا إذا قلنا ليسوا بجهلة إذن لا معنى لمناقشة مسألة العذر بالجهل آنذاك، لأنهم تتصفونهم بأنهم ليسوا بجهلة، فسكون خرجنا من تحت طائلة البحث عموما. لكن البحث في من هو جاهل ويفعل شركا وهو جاهل، فالنصوص الكثيرة تفيد أنه يعذر بجهله. ومن ذلك قول الرجل الذي حضرته الوفاة فقال لأهله إذا أنا مت فحرقوني واطحنوني وذروني في اليم في يوم عاصف، فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات وفعلوا به ذلك أحرقوه وطحنوه وذروه في اليم في يوم عاصف، وجعل نصفه في البر ونصفه في البحر يظن أن الله لن يقدر عليه، فقال الله له كن رجلا، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال الله ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب، فما تلافاه أن عفى عنه. فإذا كان الشخص جاهلا يعني جاهلا وأتى بالإسلام وأركان الإسلام فما ظلم بجهل، لكن إذا ارتفع عنه اسم الجهل اختلف الحكم، هل هو كافر لعناده ولشقاقه وارتكب مبطلات تبطل الإسلام أم لا. فكثير من الناس ينازع ويدخل الأمور في بعضها، يدخل لهم تناقش في مسألة الأصل بالجهل، يقول لا الإذاعات موجودة، كل الإذاعات موجودة ليس معناها أن الناس يفهمون أو يستمعون. قد يكون عندك فلاح في الحقل طيلة عمله في الحقل يصلي الصلوات الخمس ويشهد الشهادتين وما علم وما تعلم، وليس عنده وقت أن يسعى للعلم وأن يناقش ويناطح الناس فأطال الناس الكلام في هذه المسألة. والأدلة الكثيرة فيما بدا لي والله أعلم أن هناك عذر بالجهل لمن هو جاهل بتوحيده، وأنت نفسك قد تفعل شركا وأنت جاهل، فتعليمك أولى من الحكم عليك بالكفر، وأنجل لنا أمام الله سبحانه وتعالى. والحديث كما سمعتم ما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. لا شك أن هذه المسألة من سيمة جماعات التكفير، لأنهم بناء على ذلك إذا حكموا على الشخص بالكفر ولم يعذروه بجهله استحلوا ماله، استحلوا أهله، خلاص يفرقوا أميرهم بين المرء وزوجه، لأن زوجه كافر فيفرقون بينه وبينها عنوة، وفي انقضاء عدتها يتزوجونها ويزوجونها من شاء، وتسقط ولاية أبيها عنها، فهذا من الضلال ومن الزهر. الآية فيها مباحث طويلة، والذي يروم مزيدا من البحث فهناك كتب صنفت في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل. وإذا وسعنا عن ما في هذه الكتب فسننتقل إلى العذر بالجهل ليس في العقيدة فحسب، العذر بالجهل في مسائل شتى، في مسائل البيوع، في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل كثيرة جدا. ولم أرى كتابا حافلا إلى الآن صنف في هذه المسألة إلا بعض الكتيبات المصنفة في العذر بالجهل فيما يتعلق بالاعتقاد، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.